وطرقت قبل ذلك كثيرا جدا في كيفية ان الانتخابات شركية. في كيفية ان الانتخابات شركية. فلذلك نحن لا نقر مسألة الانتخابات وانها لا تأتي بخير وان الاحتكام الى الصندوق انت ترضي بالنتيجة. مش كده؟ لو جاءني رجل مثلا من حزب التجمع او جاءني رجل من التوجه الشيوعي ويرى ان لا حكم للشريعة. انا رضيت بالانتخاب. مش كده؟ ارضى بالنتيجة ولا مرضاش؟ ارضى وهذا هو عين الفضل. يبقى انا ابتداء لن ارضى. تمام؟ لا نقبل العمل السياسي الا بشروط اسلامية. اما ان تكون قواعد اللعبة السياسية بشروط علمانية هذا مرفوض تماما. مسألة المواجهة بين العسكر والجماهير لا اعتقد ان العسكر لديهم الجرأة على ان يواجهوا الجماهير بالسلاح كما حدث في ليبيا وسوريا لاختلاف الواقع بين الشعب المصري والحالة المصرية والحالة الليبية والحالة السورية. تعلمون ان الشعب المصري 80 مليون بيعيش على 3% من مساحة الايه؟ الارض. مدن مكدسة، ملايين كثيرة، الدماء بتستفز الناس للنزول للشارع، الحركة بتقوى. انتوا شفتوا يوم حسني مبارك كان فيه في الشارع 20 مليون. المجلس العسكري ايا كانت قوته حتى القوات الامريكية لا تستطيع ان تجابر 20 مليون في الشارع، لا سيما اذا كانت هذه الملايين ستنادي وتتمسك بالاسلام. تمام؟ هتبقى القوة والمواجهة اعلى. والعلمانيين على فكرة حربهم سهلة وهم فاشلين في المواجهة. ليه؟ احنا مثلا كنا رافعين شعار في المسيرة بتاعتنا بنقوله القرآن فوق الدستور. يجرؤ واحد منهم يقول الدستور فوق القرآن؟ استحالة. بس احنا مش عارفين قواعد الايه؟ المواجهة. ليه مش عارفين قواعد المواجهة؟ عشان عندنا ناس بتفسد تصوراتنا. تمام؟ انا مثلا هسأل المشير اقول له انت تبيح الزنا ولا تجرمه؟ ها؟ يبيح ولا يجرم؟ لابد هيجرم. مش كده؟ طب القانون بيبيح. موقفك ايه وانت حاكم؟ القانون اللي بيحكم وتحكم باسمك وبيحكم بيه الدولة بيستبيح ليه؟ فاين موقفك من ذلك؟ هل تقره؟ انت الحاكم انت الحاكم الايه؟ المسؤول. دي حقائق عايزة تبان للناس. وده اللي كان ينبغي على الاسلاميين فعله في العمل السياسي، كان هو ده الذي ينبغي ان نفعله، ان نوضح الحقائق لينحاز الناس الى دين الاسلام بشكل واضح. لان الناس بيحبوا الدين وده دينهم، اتولدوا مسلمين وعاشوا من اباء مسلمين الى اخره. بالنسبة لجواب الاخ الذي كان يسأل، مسلم ومسلم، لكن هل مطلوب من المسلم ان يقتلني من اجل ديني؟ وهل يكون مسلم من ينتصر لاستباحة المحرمات؟ ينفع؟ ده امر استحالة. عشان كده على فكرة هم لا يقدرون على المواجهة الدينية. هذه الثورة لو صبغت صبغة اسلامية لن يجرؤوا على المواجهة. لان هيبقى كل الشعب ضدهم. هم اللي بيعملوا ايه؟ عايزين يقولوا معاك مش اسلامية. ده ناس انتهازيين، واحد عايز سلطة، واحد عايز منصب، وناس والاخوان عايزين يسيطروا على الحكومة. لا لا، احنا بنقولكوش كده. احنا بنقولوا المعركة حول الايه؟ الشريعة. تمام؟ هناك واقع مر يتخطى الشريعة، هي دي المعركة الحقيقية. علينا جميعا ان نتوجه الى هذه الحقيقة الماثلة على الارض. هناك استحلال للمحرمات القطعية. اين الموقف؟ مش مسألة سلطة، مسألة انت تتخطى الشريعة وتكفر بالله فيما تصنع. يبقى اذا هذا هو الواقع، وينبغي ان تكون هذه هي المواجهة. المواجهة الصحيحة لن تكلف كثيرا، ولن تكون هناك قدرة ممن يناوي الاسلام على المواجهة. حتى ولو ارادت الدول الكبرى ان تتدخل، خدوا بالكم امريكا واوروبا حريصين تمام الحرص ان لا تتحول المعركة في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي الى معركة دينية. هم مش عايزين ابدا تاخد هذا الايه؟ المنحة. معركة بين الاسلام والايه؟ والنصرانية، او معركة بين الاسلام واليهودية، او معركة بين الغرب والاسلام. ولذلك هو بيطلع من المسألة دي ازاي؟ بيعمل حاجة اسمها الحرب النفسية. ايه الحرب النفسية؟ يجي واصف الناس اللي بيدعوا للاسلام بس ينسي الناس اتباعه من الاسلام، يقول عليهم ايه؟ الارهابيين. ده حرب نفسية وده علم. تمام؟ ويفضل يكرر في الاعلام عشان يستقر في نفسية الناس ان الناس ديت متطرفين ودول ارهابيين ما لهمش علاقة بالايه بالاسلام. وهم يبرز بقى دعاة تانيين يمهد لهم في الاعلام ويساعدهم وسائل مباشرة غير مباشرة عشان يمثلوا الاسلام الايه الوسطي او الاسلام التوافقي. هيتوافق مع مين؟ هنسأله هيتوافق مع مين وعلى مستوى التشريع يتوافق مع مين؟ وصل؟ اذا الاجابات واضحة. ما احنا قلنا اهو واخد بالك. يبقى اذا احنا بقى علينا ان احنا نرد بحرب نفسية مقابلة. تمام؟ بنقول الاستعمار الصليب اليهودي مش كده؟ بنقول الجاهلية الاوروبية دي حقيقة هذه جاهلية مش كده؟ بنقول الكفر في الاستحلال. واحد جاي يستحل يقول الزنا حلال ومن حق المرأة انها تزني. طب نقول له ايه؟ نقول انت مسلم؟ بالله عليكم يعني ده يرضي حد؟ هل هذا يستقيم؟ انا لا اتكلم عن واحد ما عندوش كفر اعتقادي، ده عنده كفر اعتقادي ملفوظ باللسان. يعني عشان ما اجيش اقول لك ايه؟ كفر العمل. لا انا بكلمك في الكفر الاعتقادي القائم. وكاتب وحاطط مذكرات تفسيرية واحكام الى اخره يقول ان الزنا من الحقوق ومن الحريات. طب ده كلام؟ اليس هذا حرب لله ولرسوله؟ يبقى اذا احنا علينا ان نواجه هذه المعركة مواجهة صحيحة، نستعمل الادوات الصحيحة. لو استعملنا ادوات المواجهة الصحيحة ان شاء الله سيكون النصر حليف للمسلمين. حضرتك قلت يجب تصحيح مسار الثورة، تمام؟ وان هم اللي وانا اتفق مع حضرتك طبعا من يوسف خطوة صبغة اسلامية، وبعدين ان احنا نضم اختلاف الشبابات اللي موجودة على الحكم بالشريعة، انا اتفق مع حضرتك، فكيف يتم هذا في الوقت اللي احنا فيه دوت وفي الفترة اللي فاتت ان هم يرون ان الاختلافات الشبابية والثورية ترى ان الاسلاميين المتمثلين في السلفيين والاخوان انهم ابذلوهم في مجلس الشعب، وحضرتك ترى طبعا ان يرون جماعة الجهاد وجماعة الاسلامية مما سبورة لهم في الاعلام من قبل يعني، فكيف يتم هذا في الفترة الصغيرة دي؟ احنا نقول يعني اذا اخطأ مسلم فهناك مسلم اصاب، اذا تخاذل مسلم فهناك من تقدم. لماذا تحكم الاسلاميين كلهم حكم ايه؟ حكم واحد. الحركات الشبابية عليها ان تأتلف تحت راية الاسلام مع من لديه الاستعداد للثورة والتضحية في سبيل هذا الدين وفي سبيل انتصار للقيم. نحن نمد ايدينا لهم، نمد ايدينا لكل من يريد ذلك، كل من يرضى بشريعة. وفي هذه الحالة طالما انحاز الى الاسلام نحورنا دون نحره. و الاليات اول شيء في الاليات الارادة، ان تكون عندك ارادة انك تنحاز الى مالوك ليه، عند اذن سنتفاهم، نجلس ونتفاهم، هذا امر يسير ان شاء الله. هم يتفهمون ذلك جيدا يعني الكلام مع الشباب في الشارع وكده، هم يرمون تطبيق الشريعة ليس يعني ليس فيها القضية يعني. إذا ليس هناك مشكلة. لكن احنا نسمع دلوقتي حضرتك المواقف اللي بيحضروها مخزية ومشاكلهم من ال ما هو هذا المؤذي. أنا فهمت سؤالك في الأول. تصرفات بعض الطيارات محسوبة على نفسها. أنا لا أتمنى هذا الطرح وهذا الكلام قلناه. أنت ستجد هناك إسلامي يتبنى طرحا صحيحا ثوريا منضبط بضوابط الكتاب والسنة ويدعوك الى ان تنحاز للشريعة. تمام؟ ما الذي يمنع ان تنضم اليه وتعضده؟ انا انضم متى تنضم، لكن نكون في طيار واحد لنصرة هذا الدين ونصرة الشريعة وتحقيق العدالة الاسلامية. لا اقول عدالة، لكن اقول العدالة الايه الاسلامية، واقول الامن الاسلامي الذي يشعر الجميع في ظله بالامن والامان. فاحنا مدين ايدينا لكل الايه لكل الناس، لمن ينحاز الى هذه. تيجي تقول للاخوان عملوا السلفيين عملوا، ما احنا بنخطئهم وبنقوله وهو على رؤوس الاشهاد موقفنا واضح معلن، واخد بالك؟ فلا تؤاخذنا بما فعل ليه بما فعل الاخر. كيف نقوي المجهودات بتاعتنا البسيطه ضد المجهودات الاخر ونعرف ان هو ما يملك الاعلام وغيره؟ نعم، انا قلت اول شيء وحده التصورات. احنا محتاجين يكون عندنا وحده في التصور، وحدة التصور بتنشأ من الوحدة الاعتقادية، يعني يبقى عندنا رؤية اعتقادية واضحة في الحكم الأشياء عشان نجتمع. إذا حصل لنا وحدة اعتقاد وحدة تصور هنجتمع، وإذا اجتمعنا ستكون هذه أقوى آلية للنصر إن شاء الله. محمد حياك الله. بقى مش منتحين لكن برضه بينصر الشريعة. نعم. وعندنا يعني عندنا كل نحن وفينا طبعا كل الشريعة برضه في هذه تنصر الشريعة. حتى اللي كانوا بيقولوا عليهم اللي جابوا الصارع والشتابين وثالث الشتابين هم كانوا بيقيموا الليل هم. فاحنا شفنا عايزين يعني كلنا نتواصل كده حتى لو احنا نزلنا بخلافنا نعرف نحرك الميادين ازاي يعني. والله يا شيخ نحن يعني بنمد ايدينا اهوت للتواصل مع كل من يرضى نصرة الشريعة وتحكيم الشريعة والدولة الى ان تكون والدعوة الى ان تكون الشريعة حاكمة. احنا بنمد ايدينا ومستعدين للتواصل مع اي حد ايا كان لونه او جنسه في نصرة هذا الدين ولان هذا هو السبيل. فنسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الحق. اخر سؤال ان شاء الله عشان في الشيخ حازم بعد 10 دقائق او ربع ساعة له بيان فهناخد اخر سؤال وبعد كده الشيخ مرجان هيبدأ بعد نص ساعة واكثر شوية. يقول الاخ اثناء الحركة الثورية وبعد حشد الناس على مطلب الشريعة ما هو الموقف من مؤسسات الدولة القضائية والبرلمانية؟ هل نطالبهم بتطبيق الشريعة بالاعتصام كوسيلة؟ الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى بعد. نحن يا اخواني موقفنا الرفض التام للمؤسسات القضائية والبرلمانية لانها تحكم وتحتكم الى القوانين الوضعية وهي التي تقوم على هذه القوانين. نحن لا نرضى اي مؤسسة تسوغ اتباع شريعة غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعترف الا بالقضاء الاسلامي الذي يستند الى احكام الشريعة الاسلامية فقط ومن ثم لا نقيم هذه المؤسسات على انها وسائل للتغيير. هي جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.